الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ وليد السعيدان بارك الله فيكم، أنا أريد أن أبدأ في كتاب ميسر في الفقه، فماذا تنصحون به من الكتب في الفقه؟ وأي متن أفضل في الحفظ في الفقه؟ وأي كتاب أفضل للمبتدئ في القواعد الفقهية؟ بارك الله في عمركم ونفع الله بكم الأمة الإسلامية، فإنا نحبك في الله وأتمنى من فضيلتكم الاستمرار في شرح زاد المستقنع وإتمامه كاملا، حيث أن في اليوتيوب لا يوجد شرح كامل وهو غير واضح، وشكر الله لكم. الحمد لله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتني فيه، أسأله عز وجل أن يجعلني وإياك وإخواننا المؤمنين جميعا من المتحابين فيه والمتباذلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه، وممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، آمين. أيها الأخ الكريم، أنت تسأل عن كتاب ميسر في الفقه. أقول إذا كنت من المبتدئين فلا أجد طريقة أفضل من حضور دروس الفقه عند العلماء العارفين به، فإن طلب العلم عند الأشياخ من أصول طلب العلم التي يجب على الطالب أن يهتم بها اهتماما منقطع النظير. فلا تحرص في ابتداء أمرك في طلب علم الفقه على قراءة الكتب الفقهية مباشرة، فإنه يمر عليك بعض المصطلحات التي قد لا تفهم معناها، أو يمر عليك بعض المسائل المغلقة التي لم يذكر دليلها أو تحتاج إلى معرفة دليلها، أو بعض المشاكل الفقهية التي تحتاج إلى خريت من العلماء يحلها ويفصلها لك. ولذلك لا بد في بداية طلب الفقه أو أي فن من فنون الشريعة أن تبدأه في طلبه أن تبدأ في طلبه عند ركب العلماء، فاجثوا بركبتيك في حلقات أهل العلم واستفد منهم، وانهل من معينهم الصافي، واشرب من موردهم العذب الشافي الكافي، وخذ منهم مفاتيح العلم ومقدماته. ثم بعد ذلك إذا تعلمت المقدمات وصلب عودك في الفقه، فحينئذ لا بأس عليك أن تسبح في أي بحر من بحور الكتب الفقهية، مطولة أو متوسطة أو مختصرة. ولكن لا يمنع مع طلب العلم على الأشياخ أن يكون للإنسان برنامج قراءة في شيء من الكتب الفقهية. وبما أنك سألت عن الكتب الميسرة، فلقد ظهر في الساحة في هذه الآونة كتب ميسرة وطيبة وسهلة وحريصة على الدليل في الأعم الأغلب، ولا تخلو من بعض الأخطاء في الاجتهاد، ولكنه يبقى أنه من الكتب الميسرة الموفقة للاستدلال على المسائل الشرعية بالأدلة الصحيحة. من هذه الكتب كتاب فقه السنة، هذا للشيخ سيد سابق رحمه الله، هذا من الكتب الطيبة الحقيقة المبنية على الدليل. ومن الكتب كذلك الفقه الميسر، طبع مجمع طباعة القرآن الكريم في المدينة، فإنهم طبعوا كتابا أسموه الفقه الميسر، وهو من تأليف نخبة من العلماء تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية. ومن الكتب كذلك كتاب الفقه الميسر للشيخ المطلق، أيضا هذا من الكتب الطيبة القيمة التي تعين الطالب في ابتداء أمره على فهم المسائل بأدلتها. ومن الكتب الفقهية الميسرة كذلك منار السبيل للشيخ ابن ضويان، فإنه كتاب فقهي بناه صاحبه على الاستدلال على كل مسألة فقهية، مع أنه يذكر أحيانا بعض الأدلة الضعيفة، لكن كفانا هذا الباب الإمام الألباني رحمه الله تعالى وجعل قبره روضة من رياض الجنة في كتابه البديع الواسع إرواء الغليل، وغيرها من الكتب التي إن شاء الله تجد فيها بغيتك من سهولة العبارة وبساطة الأسلوب وقوة الاستدلال إن شاء الله تعالى. وأما المتن الذي أرجح لك حفظه في الفقه فهذا يختلف باختلاف نوع حافظتك، فإن كنت من أصحاب الحافظة المتوسطة، فأنا أدلك على حفظ الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فإنه كتاب مبني على القول الصحيح، ولم يتابع فيه الإمام رحمه الله تعالى مذهبا معينا، بل قيد ما أداه إليه اجتهاده، فهذا كتاب قيم ويسير. وإن كنت صاحب حافظة قوية قليلا، فأنا أدلك على حفظ عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة، فإنه كتاب طيب، لا سيما وأن مؤلفه شيخ من مشائخ الفقه الحنبلي، فإذا قال الحنابلة الشيخان فيقصدون بهما موفق الدين بن قدامة ومجد الدين أبو البركات، فهذا الكتاب كتاب قيم، لا سيما كذلك أن الإمام ابن قدامة طعم الأبواب في ابتدائها أو انتهائها بشيء من الأدلة، بشيء من الأدلة الصحيحة. وأوصيك بكمال الاستعانة بالله عز وجل وبترتيب الوقت وبالصحبة الصالحة وبكمال الإخلاص ومراقبة النية في طلب العلم. زادك الله توفيقا وسدادا، والله أعلم.